مشرقات لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات لا رأت عيناك شكي عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني يكون قلبك لا يسمع لحني فلمن يا فتنة الروح يغني للهوى سر المعاني الخالدة.

ده اللي هنقوله دلوقتي حتة حتة، لأن من غير الحقيقة ما نتكلمش عنها كده يعني، لازم حتة حتة. أولا بيبدأ الموسيقار محمد عبد الوهاب المقدمة الموسيقية، المقدمة الموسيقية والغناء الجاي من مقام لا مينير أو نهاوند لا، بيبدأ زي ما قلنا من اللا مينير في عرض أوركسترا مذهل. بداية بتقول لا لا لا لا، ده حرف اللا على فكرة، ما أقصدش أقول لا لا لا أغني يعني، لا حرف اللا يعني، إذا حرف اللا يتكرر ثلاث مرات بهذا العدد المهول من الإقواس بتاعت الوتريات، وتريات بس اللي بتعزف على فكرة، وكل العرض يعني كمانجات تشلوهات بساط، الثلاث لهات أو حروف اللا دول كأنهم ضربات قدر تا تا تا، ويكمل العرض إلى أن يصل لما نسميه بالكروماتيك، اللي هو من أول ترارارارا ترارارارا، من أول ما تسمعه ده الكروماتيك. إيه الكروماتيك؟ لو قدامنا البيانو وبنعزف أبيض أسود أبيض أسود وهكذا، اللي هو المسافة اللي بتساوي نص تون نص تون نص تون، اللي هي زي ما قلنا ما بين كل صباع أبيض وصباع أسود في البيانو. من هنا بيبتدي يخش معانا التيمباني، يعني اذا في تسلل اوركسترالي، يعني بيحصل انه الاوركسترا بيكتمل قدامنا بالتدريج. تعالوا نبتدي مع اغنية عربية وكامل الشناوي ومحمد عبد الوهاب. ونفاجأ باكتمال التسلل الاوركسترالي دفعة واحدة، الاوركسترا كله قدامنا فجأة من اول تم تم تم تم تم اللي سمعناها دي، بنشوف الخشب معنا، الفلوت والبيكولو والاوبو والكلارينيت معنا، الكورنو دخل من الالات النحاسية ودخل بعض التوزيع الخفيف، لكن اللي خلق ما دايما بحب اسميه بالغابة الاوركسترالي، بيتفجر ده معانا وبيودينا لمنطقة جميلة جدا، منطقة زبزبة وزلازل كده. المنطقة دي موسيقيا العزف ده او الكتابة دي اسمها تريولات. يعني ايه تريولة؟ يعني ثلاث حروف في خبطة واحدة، ثلاث خبطات في خبطة واحدة، يعني تا تا تا تا تا تا تا تا. شوفوا ايدي بتخبط خبطة وبقي بيقول تا تا تا، واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث، ثلاث خبطات او ثلاث حروف في خبطة واحدة، والضغوط يعني بيقول واخدين بالكم؟ الضغوط دي مهمة جدا عشان تدي الشكل المطلوب، الشكل القوي المتزلزل المتحفز. ثم الى العرض مرة اخرى، العرض كامل على فكرة، الضغوط دي بيبروزهن القانون، وهنا القانون بيعزفه الاستاذ احمد فؤاد حسن. ثم الى العرض مرة اخرى، ثم الى سلمين من الوتريات، سلم يعني لا سي دو ري مي فا صول لا سي دو ري مي فا صول، دول سلمين دفعة واحدة ودم خبطة واحدة تمهيدا لدخول الغناء. نكمل.

كتبها الشاعر محمد علي أحمد ولحنها الموسيقار كمال الطويل وغناها حليم. الغنوة دي طبعا قصيدة لا تلمي ومن فيلم لحن الوفا اللي كنا قدمنا إحدى أغانيه في حلقة سابقة. ليه بقى جديد؟ ليه بقى الموضوع جديد يعني هنا؟ أولا قصيدة شعرية في 3 دقايق كان موضوع قليل قوي قوي، يعني أن تكثف مشاعر ما شعرا كمان مش باللهجة العامية، يعني الشعر العربي فصيح، وتلحن وتغنى بإيقاع سريع عصري جدا، أو كمان نقول يمكن سابق لوقتها بكتير الحقيقة في وقتها، أن تكثف كل هذه المشاعر في 3 دقائق، فده في تقديري أمر مش مسبوق بكتير. يعني بالتأكيد هذه الأغنية من أول المحاولات اللي اتعملت بالشكل ده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طريقة استعمال الآلات. أولا الغنوة بتبتدي ازاي؟ بتبتدي يا سلام، هلاقي نفسي مسحوب وبتكلم عن الغنى قبل ما اتكلم عن الكلام. الكلام الحقيقة تأثيره الواضح هو لعبة طلاسم، يعني لعبة لست أدري بتاعت إليا أبو ماضي، بس بطريقة مختلفة طبعا. يعني لست أدري هي لا تلومني إذا حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لست أدري الثانية ليه بيحصل كذا كذا كذا كذا، لست أدري. الكلام ما اعتقدش ان في اي شيء صعب في الحقيقة. ما ظنش ان في كلمات نقول عليها صعبة، لكن بشكل عام هي سحبة سرحة تأملية لذيذة جدا. واحد بيقول انا باختصار شديد انا عاشق للجمال، انا جئت من طين ولكن من الاضواء ذاتي، من الاضواء جاءت نفسي، فانا عاشق للجمال وعاشق لهذا الكون وعاشق للحب وعاشق لكل المعاني النبيلة والسامية، فاذا ما حدث كذا وكيت لا تلومني لاني اسر الكلام انسان، باختصار شديد لمعنى الغنوة يعني. اللحن بدايتنا اول ما بنبتدي بناخد البيانو، يمكن ساعده في كده منظر الفيلم انه كان مفروض انه عبد الحليم طالع موسيقي يعني او بيحب الموسيقى. البيانو خلق جو حوالين اللحن جميل جدا الحقيقة، خلق جو جديد ومختلف عن ما كنا نسمعه من قصائد شعر في قبل الغنوة دي يعني. الايقاع نفسه اللي اختاره الاستاذ كمال الطويل، ايقاع الفوكس تم تأ فوكس تروت اللي هو ماشي جرية الثعلب او وثبة الثعلب كده زي ما قلنا تم تأ تم تأ تم تأ تم تأ، فمدي طبعا جو متقافز جدا وجو لذيذ جدا ونطاط كده وحر. المقام فا ماجير او ماجير الفا دوري مي فا رابع درجة من السلم معمول لها الماجير بتاعها، اذا مقام شبابي جدا وكله حماس وكله حركة وفي نفس الوقت رقيق. في الكوبليهات بيغير بيروح المنير يعني في المقامات الصريحة جدا بيروح حجاز وبيروح منير او كورد، الاثنين مقامات صريحة جدا وقرايب المجير ما فيهمش مشكلة. الالات المستعملة الجملة الرئيسية تنفع تتلم ناس وتقول تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا ما فيهاش اكتر من كده، مسألة بسيطة جدا ويمكن ان تتحول الى غنى وجدان جماعي يعني، مسألة ما فيهاش فلسفة ولا فزلكة ولا حاجة خالص، حاجة من طلع من جوه كده دفقة حماس ودفقة شباب من جوه طلع ووصلة بسهولة جدا الى قلب المتلقي. اداء عبد الحليم غني عن التعريف يحمل كل المصداقية الممكنة، الراجل يعيط احنا نعيط، يضحك احنا نضحك، مصدقينه اجباري مصروف له على البطاقة يصدق، مكتوب له كده يصدق فبنصدقه مباشرة. اداؤه جميل جميل وطعم وود عيل مطقطق كده وصاحي للدنيا واخدها بصدره ومستعد يعيشها بعرضها وبطولها. المهم نسمع سوا لا تلومني، محمد علي احمد، كمال الطويل، عبد الحليم حافظ. Thank you.